نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ. معك الشيخ محمد. سؤال، ما معنى قول الله تعالى؟ ارفع صوتك الشيخ محمد. نعم. معك الاخ السائل. سؤال، ما معنى قول الله تعالى ان قرآن الفجر كان مشهودا؟ نعم، اول الآية قال الله عز وجل: اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. وهذا اوقات الصلوات الاربع: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم فصل وقال: وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر. وبهذا نعرف أن وقت العشاء إلى نصف الليل، وأن ما بعد نصف الليل ليس وقت للعشاء، لأن الله تعالى جمع الأوقات التي ليس بينها فاصل، جمعها في جملة واحدة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي من دلوك الشمس، أي من زوال الشمس إلى غسق الليل وهو منتصف الليل. ثم فصل وقال: وقرآن الفجر. وعلى هذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم عليه. ففي حديث عبد الله بن عامر بن عاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل. فدل الكتاب والسنة على أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل. وبناء على ذلك، لو طهرت المرأة في آخر الليل فإنه لازمها أن تصلي العشاء، لأنها طهرت في غير وقت صلاة، كما أنها لو طهرت الضحى لم يلزمها أن تصلي الفجر، لأنها طهرت في غير وقت صلاة. المهم أنك فهمت أيها الأخ السائل أن قوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر. وأطلق الله عليها القرآن، لأن القرآن يطول فيها، ولذلك كانت ركعتين فقط، لأنه يطول فيها القرآن، لأنها تطول فيها القراءة. نعم.